الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا أما بعد عباد الله فإن الإسلام ينبني على قواعد وينبني على أصول فمن أصول الإسلام أركانه ومن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة الصلاة عباد الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا الركن وهو الصلاة ينبني على شهادة أن لا إله إلا الله فإذا كان العبد على عقيدة صحيحة وعلى توحيد سليم بنيت على ذلك الصلاة وإلا إذا كان الإنسان مشركا بالله سبحانه يعتقد في غير الله جلب المنافع ودفع المضار فإنه لا صلاة له وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم والكلام لنا من باب أولى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فالصلاة تنبني على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة فمن بناها على غير عقيدة صحيحة فلا ثواب عليها بل ترجع عليه بالخسران عياذا بالله سبحانه وتعالى الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من الأعمال روى ابن ماجه في سننه وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر صلاتك يا عبد الله أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى ضيعت أم حفظت فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أقوام ضيعوا الصلاة وأضاعوها فكان المآل النار والعياذ بالله قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة عباد الله هي عنوان المتقين ودوحة المحبين وسكينة الراغبين وشرف المرسلين. فإن الله سبحانه وتعالى حكى عن عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا على هذه الشعيرة العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال الله سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله سبحانه وتعالى في وصية الصالحين لأبنائهم في وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عباد الله، الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى فرضها أول ما فرضها 50 صلاة، وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج. إن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه وعلى أمته 50 صلاة، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ولقي موسى عليه السلام سأله موسى فقال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فخفف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة من 50 صلاة إلى 5 صلوات كتبهن الله على العباد. هذه 5 لها أجر 50، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك يجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة وألا نضيعها. فكثير من الناس قد ضيع هذه الصلاة، ومن صور تضييع الصلاة تركها بالكلية. ف فمن ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، كما ثبت عند أحمد وغيره، كما ثبت عند أصحاب السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وعن شقيق بن عبد الله أنه قال: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة تركها كفر عياذا بالله. بعض أهل العلم يقول: كفر يخرج عن ملة الإسلام، وينبني على ذلك أحكام، أنه لا يغسل إذا مات، ولا يصلى عليه، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، كذلك لا يرث ولا يورث، وهكذا عباد الله. وبعض أهل العلم يقول: هو كفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، ولكنه يوجب النار. قال الله جل وعلا: وقالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، من صور تضييع الصلاة عدم إحسان الطهارة، وهذا باب خطير، لأنه لا صلاة لمن لا طهارة له، وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأنه إذا لم يحسن الإنسان التطهر فإنه ينبني على ذلك بطلان الصلاة عياذا بالله. فلذلك لا بد للإنسان أن يحسن أن يتطهر. كذلك من صور تضيع الصلاة عدم إتمام الركوع والسجود والخشوع، فإن أسوأ الناس سرقة هو الذي لا يتم الركوع والسجود. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من أسوأ الناس سرقة؟ الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد دخل رجل أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى، ثم جاء إليه فسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب الرجل فصلى وجاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء في الثالثة فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له أي الرجل: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني الحديث. فالذي لا يخشع في صلاته ولا يطمئن فيها حكم العلماء على صلاته بالبطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ومن صور تضييع الصلاة أيضا التغافل عنها بأن يصلي الظهر مع العصر، أو يصلي الصبح مع الظهر، أو يصلي الصبح بعد شروق الشمس، أو يصلي المغرب مع العشاء دون عذر. قال الله جل وعلا في هذا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلون وقتا مع وقت، هؤلاء قد ساهوا عن الصلاة. فهذا من صور تضييع الصلاة، وصور التضييع كثيرة والمقام لا يتسع لهذا. اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك، اللهم انصر جيشنا يا رب العالمين، اللهم انصر جيشنا يا رب العالمين على البغاة المعتدين الظالمين يا رب العالمين. اللهم قوي شوكتنا، ووحد جمعنا، وسدد رمينا يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على عدونا يا رب العالمين، اللهم اكسر شوكتهم واخذلهم يا رب العالمين، وفرق جمعهم. اللهم اجعلهم عبرة وآية، اللهم اجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.